النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مهم جدا، بيزرع في قلب كل واحد فينا الطموح ويخليه يبص فوق فوق قوي، حتى اكتر ما اي واحد فينا يستحق، ويخليك تطمع في كرم ربنا سبحانه وتعالى، وتطمع ان انت تكون تجاور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. تبص جنبك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم، يبص جنبه يلاقيك، يسألك هو انت مين؟ فتجاوبه هو انت نبي؟ لا. رسول؟ لا. وما عملت ايه عشان توصل للمكانة دي؟ سيتقول لك الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. زي كده جنب بعض، عمل عظيم قوي، عشان خاطر كده أجره كبير قوي، عشان عينك تفضل عليه وتفضل تشتغل علشانه وما تنساهوش. والصحابة على فكرة كانوا ما بيستعظموش أي عمل عشان يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى ويقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا ربيعة بن كعب لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له: تطلب إيه؟ أطلب حاجة. قال: سلم يا ربيعة. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. على طول مش بس سألوا الجنة، ده كمان سألوا ان هو يكون معاه في الجنة المرافقة. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. عايز تبقى معايا يا ربيعة؟ اشتغل، صلي، صلي كتير، صلي كتير، وانت تبقى معايا في الجنة وانت ترافقني. اهي تاني حاجة، اهي تاني حاجة تخليك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اقول لك على حاجة تالتة: حسن الخلق. حسن الخلق يخليك قريب من النبي صلى الله عليه وسلم من يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الناس اللي أنا بحبها واللي ربنا سبحانه وتعالى حيقربها مني يوم القيامة، الناس اللي أخلاقها كويسة، الناس اللي ما بتشتمش، الناس اللي ما بتغلطش، الناس الطيبة المحترمة، الناس اللي بتحترم الكبير وبتعطف على الصغير، هي دي الناس اللي أنا بحبها، وهي دي الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى حيقربها مني يوم القيامة. تخيل، تخيل أنت واحد من دول قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة بتاعته، بتنعم معاه، بتشوفه كتير. تخيل أن دي حقيقة فعلا مش حلم، وأن أنت تقدر تحققها، وفي أكتر من باب، بس أنت خبط على واحد فيهم. فاتت أيام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين ان احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدوب وقلوبنا تسوق، جوايا انا بصرخ انا مين؟ تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة لو قدرت حلمك زمان، وتقول للماضي راجل وتكون مفيش مكان. مكان جوا حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص، لشهوة وصحاب ودنيا نفسي أوصل للخلاص. آدم لما صلي وأقرأ في المصحف وأدعي وأقول يا رب اغفر لي ذنبي.